الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأسئلة كثيرة، وبالتالي أنا مضطر منذ البداية أن أعتذر عن الإجابة على جميع الأسئلة، ولكن قال علماؤنا ما لا يدرك كله لا يترك جله، وسأتجنب الأسئلة التي لا تخص الدرس حتى لا يكون اللقاء لقاء يعني فقهيا سؤال وجواب، أجيب على أسئلة الدرس بإذن الله تعالى. سؤال: هل شراء وبيع الكلب المعلم يجوز؟ الشرع حرم اقتناء الكلاب وأمر بقتلها إلا الأسود البهيم، ورخص في كلب الصيد والماشية والزرع، فهذا الترخيص يشمل البيع والشراء وأم يشمل الاتخاذ دون بيع وشراء؟ فهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. فالشافعية والحنابلة يمنعون البيع، والحنفية والمالكية يجوزون البيع، والأحاديث في البيع خاصة ثبتت في صحيح الإمام مسلم، بل في الصحيحين بعضها، ففي الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وفي صحيح مسلم شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب. هل شر هكذا في الحديث، هل هذا الشر التحريم أما أنه للخبث؟ هو شرك أنه خبيث، شر طعام الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء دون فقراء، طعام الوليمة ولو لم يدع الفقراء حلال ولا حرام؟ النبي قال شر. طب كلمة خبيث، كسب الحجام خبيث، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وحجمه أبو طيبة وأعطاه دينارا، أعطى الحجام دينارا وقال كسب الحجام خبيث. الخبيث انطلب الحجام ليس له أن يطلب، لكن أن نعطي له أن يأخذ، له أن يأخذ. ولذا علماء الشافعية والحنابلة يقولون إن احتاج الإنسان لكلب صيد أو كلب حراسة فيبحث عمن يستغني عنه وله أن يأخذه، لكن دون بيع وشراء. اليوم الكلاب أجلكم الله استخدامها واسع، لا سيما في ديار الغرب، واستخدامها كما ذكر الجاحظ في كتابه الحيوان، وذكر هذا في الجزء الأول من كتاب الحيوان صفحة 370 فما بعد، يعني نسأل الله العافية. الكبير للأسف في الغرب يحمل، الأب يحمل ويوضع في الملجأ ويؤتى بدلا منه بكلب، والكلب يعامل معاملة واحد من أفراد الأسرة، وقد نسأل الله العافية قد تمارس أبشع وأشنع ما يمكن أن يخطر في البال. لكن الكلب فيه فوائد، ولا سيما الآن يفيد في الكلاب المدربة في قضايا البوليسية، بل بعض الضريرين يدرب بالكلب يشتري كلبا مدربا يعني إن أخذ بيده فيوصله إلى بيته وبقطع الطريق والكلب مدرب إنه ما يخوض بهذا الإنسان بأي مغامرة من المغامرات، يعني يأخذه يمسكه ويوصله إلى بيته وبقطع الطريق وفيها سيارات وهو آمن الكلب، فهذا التدريب له قيمة. والقلب يميل إلى مذهب الحنفية والمالكية، وأحاديث الشر والخبث الواردة في الأحاديث تحمل على التزهيد في ثمنها وعلى نزع البركة من ثمنها، ولكن لا يلزم من ذلك أن تكون حراما، والله تعالى أعلم. يرجى توضيح إذا أمسك الكلب مثلا الصيد وأحضره للصياد وقد مات المصيد، ينظر في الحديث إذا سميت الله عز وجل وأرسلت كلبك، فإن أمسك ولم يأكل وسميت الله عليه فكل، فإن ذهب الكلب وأتاك بالمصيد ولم يأكل منه فلك أن تأكل. اختلف بعض أهل العلم في المسألة في تفسير قوله تعالى مكلبين، وقلنا مكلبين أي تعلمون الكلاب، منهم من قال مكلبين من الكلب الذي يعني يموت المصيد بفعل الكلب دون أكله، لكن الراجح أن الكلب إذا أرسلته فنهرته فانتهر وأرسلته فاستجاب لك ولم يأكل من المصيد، فالراجح وإن أتى بالصيد قد مات فهذا يقوم مقام التزكية له، والله تعالى. هل يجوز المسح على الحذاء إن كان ملبوسا على طهارة؟ الحذاء جورب منعل وزيادة، جورب وزيادة، فالمنعل يمسح عليه ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ذكرت أن لولي الأمر العفو عن حد الحرابة إن كان هنالك مصلحة، لكن العفو غير مذكور في الآية، أنا ما قلت هكذا العفو لما نقدر عليه، أنا تخيلت مسألة وهذه المسألة موجودة تصبح فوضى في مجتمع من المجتمعات، فيرى ولي الأمر أن المصلحة أن ينادى بالناس من ألقى سلاحه ومن تاب، من ألقى سلاحه ومن تاب عفونا عنه، فهذا ملحق عند الضرورة بتتمة الآية، آية الحرابة، وهي قول الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذا ما قدرنا عليه بعد، ما عرفنا، احنا بنعمم بنقول من رمى سلاحه من ألقى سلاحه وانضم للناس فهذا معفو عنه، فهو شامل لهذه الآية. أما أن نعفو عنه ونحن يعني هو ما تاب ولا طلبنا منه أن يتوب ولا وقدرنا عليه فلا، أما نحن بعد غير قادرين عليه نحن، فهذا عند الحاجة أرجو الله تعالى أن يكون مشروعا. أحد الأخوة يسأل عن مقدار الدينار كم وزنه، قلنا إحنا 25، الصواب 24، وهذا سلة لسان، وقلت هذا في كثير من دروسي. الدينار الذهب كم مقداره؟ 24 مليغرام وليس 5، 4، وهذا ذكرناه في تقييد قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقلنا السرقة لابد أن تكون ربع دينار، وإيش المراد بربع دينار شرعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش ربع دينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربع قيمة 24 25% من الغرام، لأن كفارة من أتى زوجه وهي حائض إيش عليه؟ دينار من ذهب. شو دينار من ذهب؟ مش تتصدق بدينار أردني، تصدق بدينار ذهب بقيمة 24 مليغرام. والعلماء قالوا دينار ولا نصف دينار، وقالوا إذا أجاء إذا أتاها في أوج الحيض دينار، وإذا جاءها في بقايا الحيض بربع دينار. طب إنسان جاء مع أهله وهي طاهر فنزع فجاءها الحيض، لا شيء عليه، لا شيء عليه، يعني بدأ بالجماع وهي طاهر، لكن لما نزع من الجماع رأى الدم على ذكره، جاء الحيض وهو يجامع فيها، هذا ما أتى حائضا، جاء الحيض وهو يجامعها، فهذه لا شيء عليها والله تعالى هذا لا شيء عليه. هذا الترتيب في أعضاء التيمم واجب الظاهر، نعم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يبدأ بالوجه ثم نبدأ باليد. والبسملة مثل في التيمم كذلك، البسملة في التيمم وحكم البسملة فيها خلاف، وقلنا ما ورد عن أبي بكر الصديق عند ابن أبي شيبة، والأثر فيه ضعف يسير، وأظن أن فيه الحجاج بن أرطأ الأثر أنه من توضأ فذكر الله تعالى فكان الوضوء طهرا لجميع بدنه، وإن إذا لم يسم الله، فإن سمى الله كان في جميع بدنه، وإن لم يسم الله كان طهرا لأعضاء وضوءه، والله تعالى أعلم. هل اليهود لا يأكلون طعاما إلا إذا ذكر اسم الله عليه؟ لأني لاحظت أن لهم طعاما خاصا في الطائرات. المعروف اليهود لا يأكلون إلا المذكى، لذا إخواننا في أمريكا وفي الغرب يأكلون طعام اليهود، لأن اليهود لا يأكلون إلا المذكى. وإحنا دارج عندنا عبارات سمعناها من أبائنا وأجدادنا، وإحنا في بلاد الشام وفلسطين يعرفون أبائنا اليهود ويعرفون النصارى، فيقولون عبارة، يعني يقولون لا تأكل إلا من طعام اليهودي، ولا تنام إلا عند نصراني، لما تنام نام عند نصراني، ولما تأكل كل لحم اليهودي. النصراني ليس فيه عداوة وليس فيه كيد، اليهودي كله كيد، لكن النصراني لا يسأل عن الطعام، يأكل الخنزير، أما اليهودي لا يأكل إلا المذكى، وهكذا والله تعالى أعلم. لازم حمل الكلب للصيد أن يختلط لعابه بالمصيد، فهل يكون ذلك كبلوغ لعابه في الإناء؟ لا، الولوغ وضع اللسان في شيء سائل، ما في ولوغ في حمل الكلب، حمل الكلب للمصيد ما في ولوغ. ولذا الإمام مالك يقول من الصيد يدل على عدم نجاسة الكلب، قلنا لا يلزم من ذلك، لأن الحديث إذا ولغ الكلب والولوغ أن يلامس الكلب السائل، شيء سائل، فأما إذا كان حمل صيدا فهذا يدل على الطهر إن شاء الله. رجل حلف أيمانا كثيرة ولا يعلم عددها، وكان يقول في الكفارة حينما تتيسر الأمور وكفر عن هذه الأيمان، هذا وقع في محذور، والمحذور قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، أنا حلفت ومش عارف إيش حلفت، أنا حلفت أيمان ومش عارف، الآن ما حفظت يمينك، الله يقول لك واحفظوا أيمانكم. ثم الأصل في كل الأوامر الوجوب على الفور مباشرة، مجرد ما حنفت اليمين تكفر. ووقع خلاف بين أهل العلم، من حلف أكثر من مرة على يمين واحد فهل عليه كفارة أم كفارات؟ ينظر. من الأمر المتفق عليه أنه إن حلف فحنث فكفر ثم حلف فعليه كفارة لكل مرة، يعني إنسان حلف فحنث فكفر ثم حلف عليه كفارة واحدة. الآن الأمر المختلف فيه في المسألة، لو حلف فلم يكفر، فحلف مرة أخرى ولم يكفر، فالراجع عند أهل العلم إن كان في مجلس واحد كفارة واحدة، مثل سجود التلاوة، واحد بيحفظ قرآن وبيحفظ آية تلاوة، آية فيها بيحفظ قرآن فيها آية تلاوة، يكفي سجدة واحدة. وأما إن كان المجلس متعدد فبتعدد المجالس تتعدد الكفارات. طب السؤال، السؤال الآن الأخ يقول أنا حلفت على أشياء كثيرة في مجالس متعددة وعلي الإيمان كثير، وهذه الأيمان أنا لا أعرفها، هذه ماذا ما هو الواجب علي؟ الواجب عليك تدفع كفارات على حسب غلبة ظنك، فغلبة الظن في المسائل الفقهية تكفي، غلبة الظن تكفي، والواجب عليك التوبة، توبة وأن تحفظ يمينك. كيف نطبق الحكم والسبب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، كان في صيام الدهر صام ستا من شوال، ما في الآن صيام ست من شوال، سبب صيام شوال فقط، سبب صيام شوال، فأي ست من شوال تجزئ، أي ست من شوال تجزئ. بل بعض أهل العلم وهو قول مهجور وللأسف يناديه بعض الناس الآن، يقول ست من شوال لا يلزم أن تكون شوال، أو صمت رمضان وأي ست أيام من السنة سواء كانت في شوال أو في غير شوال كأنك صمت الدهر. إذن لماذا ألغيت قول النبي ستا من شوال؟ ستا من شوال، ولا يلزم الست من شوال لا يلزم منها، لا يلزم منها التتابع، ما في ولا شيء يلزم فيه التتابع، تبقى على الإطلاق، تبقى على الإطلاق. أحسن الله إليكم، ذكرت رحمك الله في الدرس الماضي أنه يجوز إطعام العشر المساكين موزعين، يعني واحد عمل عزومة جاب أربعة، بعد شوي جاء له أخت ستة، حتى وصل العشرة. تقول لكن هل يجوز إطعام المسكين الواحد أكثر من مرة؟ هذا مما وقع فيه خلاف. الحنفية يقولون يجوز إطعام الفقير الواحد عشر مرات وتجزئ الذمة، وظاهر الآية إطعام عشرة مساكين، ظاهر الآية أن هذا لا يجزئ، وأنه لابد من إطعام العشرة ولا يجزئ الواحد، لا يجزئ الواحد وإن أطعمته عشر مرات، والله تعالى أعلم. امرأة نذرت أن توزع كنافة إذا مات أبو زوجها، لا حول ولا قوة إلا بالله، هل عليها شيء إذا أرادت أن تتراجع عن هذا النذر؟ إذا لم تستطع استطاعة مادية أو معنوية فالنذر يمين وكفارته كفارة اليمين، وهذا النذر نذر لا يقع من أهل الديانة الذين يتحلون بالصبر، ولا سيما أن والد الزوج محرم على هذه الزوجة، وإذا ما أحبت المرأة والد زوجها فإكراما لزوجها ما ينبغي أن تصنع شيئا يعني مثل هذا الأمر، لكن إن وقع فالكفارة واجبة. أنا درست في الدلالات في أصول الفقه وغيرها من مباحث الأصول، فكيف أستطيع الدراسة من هذه، كيف أستطيع الاستفادة من هذه الدراسة على أكمل وجه؟ إذا كنت تريد أن تكون أصوليا وقد تعلمت الأصول وأردت يعني التطبيق العملي، اقرأ تفسير أضواء البيان للشنقيطي، كتاب أضواء البيان للشنقيطي حشاه وملأه مباحث محررة في علم الأصول، واستخدم علم الأصول في تطبيق كثير من الآيات. فاقرأ، فإذا قرأت أنت في علم الأصول تقرأ مثلا، أما في أضواء البيان تقرأ أمثلة كثيرة، كلما جاءت الفرصة لأن يبين الإمام الشنقيطي يشرح الأحكام ويربطها بباحث الأصول. وكذلك بعض المطولات من الشروح الحديثية في فتح الباري، مباحث أصولية قوية ومهمة، في طرح التثريب لأبي زرع العراقي مباحث أصولية مهمة. فاقرأ الآيات التفسير واقرأ شروح الأحاديث، وأنت تقرأ ركز على إيش؟ ركز على الشروحات. من أهم الكتب اللي فيها شرح الأحاديث كتاب ابن دقيق العيد احكام الاحكام شرع عمدة الاحكام، هذا كتاب حشاه ملأه مباحث أصولية دقيقة للغاية. فواحد عنده تحصيل لقواعد علم الأصول يعرف المطلق والمقيد، معرفة عامة، مبحث الدلالات معرفة عامة، وأراد أن يغوص ويتعلم فيكثر من التطبيقات في الآيات، في شرح الآيات، في أضواء البيان، وفي الأحاديث من إحكام الإحكام أو غيره من شروح الأحاديث. سائل يقول: شخص تاب من ذنوب استقام ولكنه يشعر بإحباط كلما تذكرها، وخصوصا عندما يعير بها من قبل الناس، فما توجيهكم؟ أهل العلم يقولون: تستحضر نعمة الله عليك يا طالب العلم، وكلما ذكرك الشيطان بذنب فالواجب عليك أن تكثر الاستغفار، ويكفيك هذا. إن تذكرت ذنوبك تكثر من الاستغفار، تكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، ويكفيك هذا. أما أن تحبط وما شابه فأنت لم تقدر نعمة الله عليك في أن هداك وأن عرفك بشرعه وجعلك طالب علم. أحسن شيء وأقرب العبادات لله عز وجل طلب العلم. أجور المجاهدين مثلا في صحيفة من؟ العلماء. من أفضل، المجاهد ولا العالم؟ العالم، العالم أفضل المجاهد. فالله عز وجل يصطفي إنسان ويخرجه من المعاصي وإن كان عاصيا وفعل وفعل، ويشغله بطلب العلم، ثم يأتي الشيطان فيذكره بتلك المعاصي، شو الواجب عليه؟ تكسر الاستغفار، تكسر الاستغفار وتتوب إلى الله عز وجل، والاستغفار هذا الله يغفر لك وتتيقن أن الله قد غفر لك فلا يصيبك إحباط. طيب، هل قطع يد السارق لو حصل بطريق طبية ليس فيها ألم يجزئ؟ لا، لا يجزئ، لكن بعد القطع لو أولج النزيف من غير الغمس بالزيت الأمر واسع، الأمر واسع. أما القطع فكالقطع في العهد الأول. ما رأيكم في قول الحنفية الذين قالوا نحن ننظر في تحرير رقبة ولو من غير مؤمنة من إلى إنسانية ومقاصد الشريعة؟ المسألة قائمة على فلسفة في التشريع وإعمال قواعد، ثم هذه القواعد قد تتفق مع الإنسانية وقد تختلف في مسائل، قد تتفق ومسائل قد تختلف. العبرة كما قلت إنه ما هو السبب حمد المطلق على المقيد، هل هو الحكم أم السبب؟ هذا قولان معروفان عند العلماء. أخ يسأل عن تكفير الخوارج، كلمة أهل العلم التي فيها تحرير أن الخوارج ليسوا كفارا، الكفر الخوارج ليسوا كفارا، وطول في هذا الباب جمع من المحررين وعلى رأسهم ابن عبد البر في كتابيه للتذكار والخوارج والتمهيد، ولشيخ الإسلام مباحث نفيسة طويلة. والشيء العملي من فعل الصحابة، من فعل أول من قاتل الخوارج وهو علي، علي أمر أصحابه فقال: لا يذفف جريحهم، إذا سقط الخارجي في المعركة لا يجوز للمسلم أن يقتله، أما الكافر إن سقط في المعركة فيجوز للمسلم أن يقتله، ولا تنكح نساؤهم ولا تؤخذ أموالهم. فالخارج له حرمة، ولذا السلف الصالح ما كفر الخوارج، ومن زعم أن الخوارج كفار كفروهم ليس لأنهم خوارج. يعني لو نظرت في كتب الفرق تجد أن قسما من الخوارج مكفرون عند علماء أهل السنة، والمكفرون من الخوارج الذين ينكرون سورة يوسف مثلا، هذا كفر بإنكاره للسورة، وليس لأنه خارجي، ولكن وقع هذا الإنكار من باب الصفة الكاشفة أنهم خوارج، فيقولون الخوارج يكفرون لإنكارهم سورة يوسف. طب غير الخارجي لو أنكر سورة يوسف يكفر، فهو ما كفر لأنه خارجي، وأنه ما كفر لإنكار السورة، وهكذا. فالخوارج لا يكفرون. وكان علي يقول هم أقوام بغوا علينا، وكان يقول في بعض الروايات فيها ضعف هم إخواننا بغوا علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي، يقول تخرج فرقة من أمتي يقاتلهم أولى الطائفتين بالحق. فعلي قاتلهم، قال من أمتي، والمراد من أمتي أي من أمة الدعوة وليس من أمة الإجابة، والله تعالى أعلم. توبة المحارب بعد القدرة عليه تنفعه عند الله، عند الله تنفع التوبة، ما يمكن لأحد أن يمنعها، لكن حكم الله بعد أن نقدر عليه هو المذكور في الآيات على النحو الذي فصلناه. أما التائب، التائب هو أمره إلى الله عز وجل. هل يعتبر إقامة الحد كفارة؟ نعم، إقامة الحد كفارة. ورجحنا في الدروس أن الحدود جوابر وليست، الحدود جوابر وزواجر، والأغلب فيها أنها جوابر، أنها تجبر الذنب. الأحوال الشخصية لأهل الكتاب يحكم بها بشريعتهم وشريعتنا، جاءونا فالواجب علينا أن نحكم على أن نحكم بما أنزل الله. الآن مثل الميراث، النصارى في الأردن كيف يورثون؟ إن جاءوا للمحاكم الشرعية فالقاضي يحكم بينهم بشريعتنا، فالقاضي يحكم بينهم بشريعتنا. حفظكم الله ونفع الله بكم. شيخنا الفاضل، ذكرت في تفسير الآية أن النفس بالنفس، وفهمت أنه لا فرق بين عالم وعام وأمير وغيره. وفي شرح كتاب منهاج السالكين ذكر أنه اشترط في وجوب القصاص أن يكون مكافئا للجاني في الإسلام، وأنه لا يقتل الحر بالعبد. هل العالم يقتل بالعام والأمير بالشخص العادي، ولا يقتل الحر بالعبد؟ احنا ما تكلمنا عن الحر والعبد، تكلمنا الذكر والأنثى، ورجحنا أن الذكر يقتل بالأنثى لأحاديث ثابتة صحيحة، وأخرجنا قتل المسلم بالكافر للأحاديث لا يقتل المسلم بكافر، يعني هذا إطلاق نفس بنفس إطلاق، ولا نخرج صورة إلا بنص. طب واحد قتل عالم وآخر جاهل، النفس بالنفس، ما عندنا نص يخرج. فالعالم والجاهل هذا نفس وهذا نفس، ويقتل الجاهل وإن قتل عالما، أو العالم إن قتل جاهلا، فنفس بنفس. والمكافأة، المكافأة على حسب ما ورد في النصوص الشرعية، وليست مكافأة واحد غني واحد فقير واحد أمير واحد خفير، إنسان عالم إنسان جاهل. لكن إعمال المعاني، من قتل حاكما عادلا هل وزره كوزر من قتل حاكما ليس بعادل؟ لا، لكن هل يقتل به؟ يقتل به، وهذا قتل وهذا قتل. من قطع لسان عالم ومن قطع لسان جاهل يقطع لسانه به، لكن هل وزر من قطع لسان عالم كوزر من قطع لسان جاهل؟ لا. هل قطيعة الجار الرحم كقطيعة الجار البعيد؟ لا، فعلت معصيتين، قطعت جارك قطعت رحمك ورحمك، لكن لو كجار وليس رحم أنت أيضا موزور، وهكذا. هل قطيعة الغني صاحب المال وعدم نفقته على أخته الفقيرة كقطيعة الفقير على أخته الفقيرة؟ لا لا، الغني انقطع رحمه ويستطيع أن ينفق عليها، وزره أعظم من وزر الفقير الذي قطع من رحمه. هل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكذاب الأمير، أو قال الشيخ الزاني كالشاب الزاني؟ الحكم واحد، لكن وزر الشيخ الزاني أشد من وزر الشاب الزاني، والحكم والأحكام هي هي، عند الله تختلف، عند الله تختلف، ولكن الأحكام في مجملها هي هي. طيب، اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.